يأتي ليبين القصد والنيام، تارة يأتي بلفظ الإخلاص، وتارة يأتي بلفظ الإرادة، وتارة يأتي بلفظ الابتغاء، وتارة يأتي بالإشارة إلى ما في القلب، وتارة يأتي بالإشارة إلى ما في النفس، وتارة يستفاد القصد والنية من نصوص مختلفة. فمجيئه برفض الإخلاص كما ذكر تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، أو في قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ومجيئه برفض الإرادة فقوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يريدون وجهه. قال تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ومجيء بالتعبير عن المنية بلفظ الإرادة. وقد يجيء تعبير المنية بلفظ الابتغاء، كما في قوله تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، فهنا عبر عن الإرادة بالابتغاء، ابتغاء مرضات الله وتثبيتا لأنفسهم في الآية الأخرى. وطارة كما قلت تأتي التعبير عن القصد والعزم والنية بالإشارة إلى ما في القلب، كما قال الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وهنا إشارة بنية بإشارة ما في القلب. كذلك قوله تعالى إلا أن كره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ففيه عدم الاحتمال فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فرحا قريبا. أما إشارة إلى ما في النفس كما في قوله تعالى وقل للذين تزدري أعينهم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم، الله أعلم بما في أنفسهم، في إشارة إلى النفس وهو إشارة إلى النية. وقد يجيء الصيغ من القرآن الكريم يستفاد من القصد والنية، كما فسر بعضهم الشاغل بالنية بقوله تعالى كل يعمل على شاكلته، وأيضا قوله تعالى من يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. فهنا الايه تشير الى ان النيه الصالحه والصالحه لا تنقص الثواب ولو حل عليه الاجل ولم يتم عمله، ولو لم يتم عمله فان الاجر يقع كاملا غير منقوص. فإذا هذه النصوص القرآنية تثبت أن الشارع اعتبر الأعمال المقرون بنياتها، وأن قبول هذه الأعمال لا يكون إلا وفق النية الصحيحة الصادقة. أما من الأحاديث النبوية أيضا كثير من الأحاديث وردت في تقرير أو في بيان هذه النية وعن الأعمال المتوقفة عليها، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي حفص من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته لدنيا يصيبها ومرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أيضا حديث ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب قتيل في بين صفين الله أعلم بنيته. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن إعلام النية. وأيضا في حديث آخر لأبي موسى الأشعري النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سافر العبد أو مرض كتب له مثل ما كان صحيحا مقيما، أي بنيته يقف اتباعه. كذلك في حديث سهل بن حميد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. كذلك حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له صلاة بليل وغلبه عليه النوم كتب له أجر تلك الليلة وكان نومه عليه صدقة، حيث أنه بلغ بنيته ولو نام بلغ بنيته وأجر الأجر الكامل ولو لم يتم عمله على نحو ما تعرفناه في الآية السابقة: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. كذلك في حديث سعد بن أبي وقاص من النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لو أنفقت نفقة لا كتبت لك أو لا أخذت عليها أجرا حتى ما تجعله في زوجتك وفي امرأتك. وحديث أبي هريرة طويل وحديث جابر بن عبد الله وفيه أنه يبعث الله يعني المقتولين على حسب نياتهم. كل هذه الأحاديث تدل دلالة واضحة على أن ميزان الأعمال إنما يتم تقويمه بالنية الباعثة على الفعل أو على العمل، بحيث أن العمل لا يكون مقوما إلا بحسب النية، فتوزن الأعمال بحسب هذه أو تلك النيات الباعثة على الفعل. من أمثلة هذه القاعدة نورد بعضها حتى يظهر جليا معنى أو مفهوم هذه القاعدة. من ذلك مثلا في باب القصاص، يختلف الفعل وهو القتل باختلاف نية صاحبه أو نية القاتل. فلو أن القاتل أراد أن يصيب صيدا فأصاب إنسانا، أو رأى رجلا ظنه صيد فقتله، هذا نيته في القصد الدماء منتقية، أي ليست عنده نية القتل ونية العمد والتعدي، فهذا يوجب في حقه حق الله المتمثل في الكفارة وحق العبد المتمثل في الدية. لكن إذا كانت نيته في العمد العدوان فإن هذا الفعل يوجب عليه الكفارة. فإذا الفعل واحد، لكن ما هو الذي يفرق بين الفعل الأول والفعل الثاني؟ الذي يفرق ويميز الأفعال الأخرى في ذلك هو تلك النية. فإن التعدي والعمد وجب في حقه القصاص، وإن لم يحصل بذلك قصد الجنائي، إنما أراد صيدا أراد شيء آخر، فالفعل هذا لا يجب عليه القصاص بحال، إنما يوجب عليه كما ذكرت الكفارة الدين. في باب الحيل في الأموال، لو أن الدائن أخذ مال الندين الذي توجد في فرس، فيختلف اختلاف ما ينوي، إذا نوى أن يستوفي دينه من مال الندين الذي يوجد في الحرص فأخذه، هذا لا يوجب عليه القطع، أي قطع يده لا يوجب عليه قطع يده، لأنه أخذه باكتفاء دينه. أما إذا أخذ المال على وجه السرقة فهذا يوجب عليه قطع يده. نفس الشيء إذا كان أدوات الملابس، لو أخذها الآخي من فرز ليشهرها ويكسرها أو ليسرقها، فإن أخذها في الصورة الأولى فعليه يجب على حقه قطع، بينما صورة يوجب في حقه القطع. وما وجه التفريق بينهما؟ ما الذي يفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية؟ إنما هي النية. إذا كان نيته القصد السرقة فيوجب القطع وإلا فلا يوجب قطعا. كذلك في باب الضمانات والأمانات، فمن وجد لقطة فأخذها ونيته أن يحتفظ بها، أن يعرضها سنة، ما إن لم يجدها يعني إن لم يجد صاحبها فيتصرف وفق ما أملى عليه شرعا، فتكون في يده أمانة، لأن نيته في ذلك هو أن يأخذها ليحتفظ بها ويغرقها. ففي هذا الحال إذا تلفت هذه الشيء الموجود، إذا تلفت عليه لا يضمن إلا بالتعدي، لأنه يدخل الحال هذه في باب الأمانة، ويجوز له أن يردها في مكانها، بخلاف ما إذا أخذها ليس على أمني أخذها لينتبع بها أخذها ليستودي عليها فتدخل في ضمانه لأنه في حكم الغاصب وحكم الغاصب هذا إذا تلفت يضمن في كل حالة الغاصب إذا تلفت الشيء الذي عنده يضمن في كل الحالة بخلاف الأمين الذي تكون الأمانة عنده فلا يضمن إلا بالتعدي وهذا الذي أخذ على وجه الغصب فإنه لا يستطيع أن يردها لمكانه إلا إذا ردها لصاحبه سورة أخرى أيضا في باب العطايا المرء إن أعطى شيئا إذا أعطى شيئا لغيره تتحدث عطيته بنيته فإن أعطى لغيره على وجه التبرع كان هبة وإن أعطى على وجه القرض يا أمانة يجب وردها وإن أعطى على وجه الوديعة فهي أيضا أمانة لا يضمنها إلا بالتعب فإذا العطية هذه قد تكون قرضا قد تكون وديعة وقد تكون ماذا قلنا قرضا وتبرع أو هبة قد تكون هبة قد تكون قرضا وقد تكون وديعة أو أمانة ما الذي يحدد هذه الأعمال كلية مع أن اللفظ واحد هو النية النية التي تفرق وتميز بين هذه الأفعال كلية أيضا في باب الاستملاك للأشياء المباحة باب الاستملاك للأشياء المباحة مثلا لو أن شخصا نشر شباكه أو شراكه أو حفر حفرة فإما أن يتقصد الصيد وإما أن لا يتقصده فلو تقصد الصيد لكان الصيد الذي وقع في شبابه أو شراكه أو وقع في الحفرة يمتلكه يعني يمتلكه الصائد ولا يجوز للغير أن يأخذه أما إذا كان نشر شباكه لا على قصد الصيد وإنما ربما لإصلاح الشباك أو لتجفيف الشباك أو حفر حفرة لا لتقصدا بوقوع الصيد فيها فإنه إذا وقع الصيد فيها وقع الصيد في شباكه فلا يمتلكه صاحب الشباك ويجوز لمن وجده أن يكون أحق به منه فالذي يفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية هي النية إذا كان النية وضع الشيء مثل وضع إناء تقصدا لمده إماء المطر مثلا فهو أحق به إذا قصد إذا وضعه من غير ذلك القصد فهو لا يمتلك ذلك الماء ويجوز لغيره أن يستعمله في الوضوء وفي غيره فإذا الذي يفرق بين الحالة الأولى والحالة الثانية هو القصد والنية كذلك في باب الزينة الذي يطلق لحيته ويؤتي لحيته تقصدا للسنة فلا شك أنه يؤجر عليه لكن الذي يطلق يده فعل واحد يطلق يده حزما عن الميت او تشبها ببعض المفكرين مثلا او بعض المغنين او ما الى ذلك فهذا يطلق على هذا الفعل انه فيه تقصد التشبه به. اما الذي اطلق لحيته من غير قصد لا هذا ولا ذلك هذا لا يؤجر على اعتباره للتأمين. ما الذي يميز بين فائت هذه الامور؟ انما يميزها النية وهو الفعل واحد اعتاء اللحيه او الاغتيال او اللقطة أو القتل هو كلها في فعل واحد. لكن ما الذي يميز بين فاعل هذه الأفعال؟ إنما الذي يميز بينها هو النية. ولهذا قال في الحديث إنما الأعمال بالنية، يعني أن العمل لا بد له من نية، وهذه النية إن كانت صادقة كانت صحيحة ويؤجر على الفعل، وإن كانت غير ذلك قد يؤجر على الفعل وقد لا يكون له. إن كان العمل غير تعبدي قد لا يحصل على شيء. الحاصل إذن الذي يميز بين أفعال العقلاء إنما هو القصد النية، والحكم إنما يترتب على النيات والمقاصد، بمعنى الحكم يكون تبعا، الحكم يترتب تبعا لمقاصد العقلاء. والذي يميز بين الأفعال إنما هو القصد. إذن هذه هي القاعدة، وهذا هو مفهومها اللغوي والاصطلاحي، وهذه النصوص التي ذكرنا التي تسندها، وهذه الأمثلة التطبيقية التي تبين معنى القاعدة. وأكيد أن القاعدة هذه المسائل تتعلق بالنيات، والنيات كان الصحابة وغيرهم يعتنون بالنيات ويتعلمون النيات كما يتعلمون الأعمال، يعني أنهم يجعلون النيات لها عظيم فائدة، وهي كما ذكرنا آنفا سر العبودية، وأنها بمثابة الروح للجسد. إذا قدم الإنسان جسدا بلا روح فهو جسد خراب كما ذكرنا ابن القيم، وسنعرف ان شاء الله في الصلاه مذاقه النية وما يتصل بها من احكام ان شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلى الله عليه وسلم.